دليل قال وشو الرابع الشبيه بالمزيد قد وجه الشبه اثنان كما تقدمت الإشارة إليه شبيه لحرف بالزائد لفظا أو شبيه به مخرجا فعندئذ يجوز لك أن تحضر هذا الزائد ويبقى الخامس لذلك قال دون ما به تم العدد والذي تم به العدد هو الخامس إذا فتحذف هذا الرابع وتبقي الخامس هذا هو المراد من هذا البيت وبالمثال يتضح المقال فمثاله أن تقول في خورنق وفرزدق أو أن تجمع هاتين الكلمتين خورنق فتقول في خورنق خورنق الآن الحرف الرابع منه نون وهو شبيه بالزائد لفظا لأن النون من أحرف الزيادة سألتمونيها ها فيجوز لك أن تقول في الجمع خوارق تحذف النون وتبقى الحرف الخامس الذي هو القاف خوارق ويجوز أن تحذف هذا الخامس وتبقي النون فتقول خوارن وفي فرزدق الحرف الرابع شبيه بالزائد مخرجا فإن الدال هو الحرف الرابع يشبه التاء في المخرج والتاء من أهم الحروف الزيادة سألتمونيها إذن ففي هذه الحالة إذا أردت أن تجمع فرزدق تقول فرا ها زد فرازق فرائش فرازق بحذف الحرف الرابع أولا ها ويجوز أن تقول فرا زد ها ببقاء الحرف الرابع هذا الشبيه بالزائد مخرجا وحذف الحرف الخامس وهذا هذا هو رأي سيبوي أن يجوز هكذا وهكذا إلا أن الإمام المبرد ذهب إلى أنه لا يجوز إلا أن تحذف الحرف الرابع فقط الحرف الرابع فقط هذا رأيه لكن مثل هذا في الحقيقة نؤيد أو يتأيد أو يترجح أحد الرأيين بورود السماع من العرب اللي جمع هاتين الكلمتين كيف جمعوهما هل على الحالتين أو على حالة واحدة هذا يبقى الآن نعم قال رحمه الله وزائد العاد الرباع احذفهما لم يكلين إثره الذ ختما وزائد العاد الرباع احذفهما لم يكن لينا إثره الذ ختما هذه مسألة أخرى وهي أن الخماسية إذا كانت في زيادة ها ما تقدم الشبيه بالزيادة وما أدري هكذا الآن لكن إذا كان الاسم خماسيا وفيه زيادة وقول خماسي والكلام على الخماسي لا يقصد به أن تكون الكلمة وهو اسم وهي اسم أن تكون حروفها كلها أصلية إنما يشمل الخماسي الذي حروفه كلها أصلية أو الرباعي المزيد فيه بحرف واحد فصار خماسيا هذا الذي يقصد بهذا إذا بهذا الكلام هذا إذا فعل هذا فهذا الخماسي هذا الزائد هذا الزائد يحذف يحذف ما لم يكن لينا إسره الذي ختم فيحذف هذا الخماسي سواء كان هذا الزائد في أول الاسم أو في وسطه أو في آخره، فيحذف ما لم يكن الحرف لين وأصل حرف لين وأصل لين فخفف فصار لي لين كسيد سيد يا سيد ها لين كذلك هنا ما لم يكن حرف لين أو حرفا لينا إثره الذي ختم وهو الحرف الخامس إثره هذا الحرف اللين ما لم يكن كذلك ها فهذا يخرج عن الحذف لا يخرج لا يحذف لكن لو كان هذا الزائد هذا في الأول أو في الوسط وليس ما قبل الأخير وهو حرف لين إذا فتحذف هذا الزائد مثلا مثاله في سبطرة سبطرة وكذلك فدوكس وكذلك مدحرج فهذه الأسماء خماسية سبطرة كم حرفا خمسة رأيت والحرف الزائد الألف وليس قبل الأخير هو في الأخير ها فمثل هذا تجمعه على فعالل فتقول سباطر بحذف الزائد الأخير وتقول في فدوكس هذا فدوكس في حرف خامس زائد هو الواو وهو الواو على كل حال وهذه الواو ليس قبل الأخير فدوكس بل في الوسط تقريبا في الوسط فهذا تجمعه على فداكس فتحذف هذا الحرف الزائد الخامس وليس قبل الأخير مثلا وكذلك تقول في مدحرج هذا حرف كم حروفه خمسة والحرف الخامس والميم زائد أي الزائد هذا في الأول الآن في أول الكلمة يعني فتجمع هذا أيضا على فعال بحذف هذا الحرف الزائد الخامس والميم فتقول دحارج في جمع مدحرج أو مدحرج ها هو السياق سيبين المراد من هذا الجمع عندئذ أما إذا كان هذا الحرف الزائد الخامس قبل الأخير لأنه قال ما لم يكن لينا إثره الذي ختم فإذا كان هذا الحرف الزائد لينا قبل الأخير فهذا لا يجمع على فعال بل يجمع على فعاليل نحو عصفور شفت الحرف الزائد الواو قبل ايش قبل الأخير وحرف قبل الأخير فهذا لا يجمع على فعال بل على فعاليل فتقول في عصفور عصافير ها وكذلك تقول في قرطاس قراطيس لا تحذفه بل تقلبه ها رأيت وتقول في قنديل ها قناديل ولا يحذف والحالة هذه نعم قال رحمه الله والسين والتاء منك مستدع أزل نعم بين الجمع بقاه ما مخل والسين والتاء منك مستدع أزل إذ بقاهما إذ ببن الجمع بقاهما مخل أي إذ بقاؤهما مخل ببناء الجمع أي بصيغة الجمع على مفاعل أو مفاعيل أي أن السين والتاء من نحو مستدع، ومستدع كم حرف؟ حروفه كلها كم؟ خمسة. ها، لكن في هذا الاسم الذي حروفه خمسة فيه زيادة، كم زائد فيه؟ السين والتاء فقط والميم كذا، ها؟ رأيت الميم كذلك. إذن فإذا كان ذلك كذلك وجدت عدة حروف زائدة، فإنك تحذف السين والتاء في مثل هذا، تحذف السين والتاء في مثل مستدع. ولماذا تحذفهما؟ لأن بقاءهما عند إرادة الجمع يخل بوزن مفاعل أو مفاعيل، ما تستطيع لو أبقيتهما أو أحدهما لا تستطيع. لكن ما تحذف الميم لأن الذي في الأول، لأن الميم له أو لها إن شئت مزية على السين والتاء، وهذه المزية في كون الميم في البداية في الصدر لتصدر الميم، هذا شيء، ولكون الميم يدل أو تدل إن شئت على اسم الفاعل واسم المفعول. فيهم يعللون هكذا تعليلات، رأيت؟ وبعض التعليلات تمر هكذا تمجع حتى لدبت الفن والعلم هكذا. إذن فتقول في جمع مستدع مداع، فحذفت السين والتاء، لأنك لو أبقيت السين والتاء وحدهما مع الميم ما تستطيع أن تجمع هذا الاسم على وزن مفاعل أو مفاعلة، ما يمكن. ولذلك تحذف السين والتاء وتبقي الميم، لأن للميم مزية لتصدرها ولدلالتها على معنى، كما يقولون معنى اسم الفاعل، على معنى اسم الفاعل واسم المفعول. نعم نعم. قال رحمه الله: والميم أولى من سواه بالبقاء، والهمز والياء مثله إن سبقا. أيوة، والميم قول والميم أولى من سواه بالبقاء عند إرادة الجمع لمثل هذا الاسم الذي كمستدع، ها، كمستدع في مثل مستدع مثلا، والميم أولى من سواه بالبقاء، ها، كما تقدمت الإشارة إلى المزية التي من أجلها كانت الميم أولى بالبقاء من سواه. وأما الياء والميم أولى من سواه بالبقاء، والهمز والياء مثله إن سبق، مثل الميم إن سبق، أي إيش؟ الهمزة الهمز والياء، أي الهمز أي الهمزة والياء مثل الميم في أنه أولى بالبقاء، في أنه أولى بالبقاء عند إرادة الاسم الذي هما فيه على مفاعل ومفاعيل. إذا كان مع هذه الهمزة والياء في هذه الكلمة مزيد آخر، حرف زائد آخر مثلا، إذن فتكون الياء والألف في الأول أولى بالبقاء، ها، فتكون مثاله يلندد وألندد، فيلندد فيه حرفان يقال زائدة، حرفان زائدان الهمزة والنون، ها، فعند الجمع الهمزة أولى بالبقاء، ها، لتصدر الهمزة ولدلالتها على معنى، لأن الهمزة في هذا الاسم تشبه الهمزة في أول الفعل المضارع إذا كان للمتكلم، تقول أجلس، الهمزة يدل على المتكلم، ها، في ألندر. فهذه ميزة أخرى للهمزة في الأول، ميزتان: ميزة التصدر وميزة الدلالة على معنى على معنى هو التكلم. ها ويلندت كذلك يلندت الياء تصدرت ويدل ولها أو تدل شيد على معنى هي الغيبة في الفعل المضارع إذا قلت يذهب. هاي إذن فعند الجمع أبقهما فتقول في الجمع ألاد وأصله ألادد على مفاعل لكن حصل الإدغام لأنه توالى مثلان وفي تواليهما ثقل عند النطق بهما فروما للخفة ها تدغم تسكن المثل الأول وتدغمه في المثل الثاني فيصير ألاد وأصله ألادد وكذلك يلندد في تقول في الجمع يلاد وتحذف النون تحذف النون فيصير يلاد وأصله يلادد والألندد هو الخصم الشديد الخصومة هذا معنى هذه الكلمة هذه الكلمة. نعم هذا رحمه الله بقي بيتان طيب اقرأهما. نعم قال رحمه الله والياء على الواو احذف ان جمعت ما كحيزبون فهو حكم حتم والياء على الواو احذف ان جمعت ما كحيزبون فهو حكم حتم اي اذا كانت عندك كلمه مثل حيزبون حيزبون كم حرف حيزبون ستة أحرف فظهر من هذا أن مثل هذه الكلمة وكذلك ما كان على هذا الوزن من الأسماء كعيطموس عيطموس وحيزبون حيزبون هو العجوز والعيطموس في لغة العرب يقصد أو معناه الناقة الطويلة القوية وأسماء الناقة كثيرة جدا وأسماء الناقة عندهم كثيرة جدا لا حصر لها أو لها حصر لكن كثيرة جدا فهذا عيطموس وقد تستعمل العرب لفظة العيطموس للمرأة الجميلة الطويلة ها هذا من التشبيهات عندهم تقريبا هكذا إذن فمثل هذه الكلمات عيطموس وحيزبون احذف الياء والياء للواو احذف ان جمعتما كحيزبون فهو حكم حكما فالياء والواو زائدتان على هذا رأيت فعند الجمع تحذف الياء تقول حزابين على وزن مفاعيل وتبقي الواو وتقلب الواو ياء لانكسار ما قبله أصل هذا بيون بيون مثلا فتقلب الواو ياء لسكونها بعد كسرة فيصير حزابين وكذلك عطاميس ها عيطموس عطاميس مثلا لا الواو ها لا تحذف لا تعمد او لا تعمد الى حذف الواو اولا ها وتبقي الياء لا ها ف الواو هذا لو حذفت الياء او لو الواو هذا او الياء ليس الواو المحذوف الان هو شو الياء اذن لا تعمد إلى الواو وتحذفه ابتداء إنما تحذف الياء أولا لتجمع هذا الاسم على هذا الجمع على هذه الصيغة لكن لو حذفت الواو لو حذفت الواو الذي لا ينبغي أن يحذف في مثل هذا فعندئذ لا يمكن أن تتوصل إلى جمع هذا الاسم على مفاعل أو مفاعيل لا مفاعل ولا مفاعيل لو حذفت الواو لأنك لو حذفت الواو كيف يصير؟ يصير إيش؟ حياة ها حي زبون حياة زبن أو حياة زبن ها حياة زبن لأن الزاي مفتوحة لا ها حياة زبن أو حياة زبن المهم في هذه الحالة تجد أن صيغة الجمع مفاعل أو مفاعيل لم تتحقق ها ولا بد من تحقق هذه الصيغة فلأجل هذا إذن فعلى كل فحذف الواو يفضي أو يفوت الجمع على مفاعل أو مفاعيل يفوت ذلك فلذلك لا تحذف الواو والياء على الواو حذف جمعت ما كحيزبون فهو حكم حتم وإنما ذلك حتى تتمكن من جمع مثل هذا الاسم على أحد الصيغتين أو على صيغة مفاعيل ولو لم تفعل هذا وحذفت الواو ما تمكنت أن تجمع الاسم على وزن مفاعيل هذا المراد من هذا البيت وهكذا نعم قال رحمه الله وخيروا في زائدي سرندا وكل ما ضاهاه كالعلندا وخيروا أي العرب أو النحاة تبعا للعرب في هذا لأنهم ينقلونه ينقلون مثل هذا عن العرب وخيروا في زائدي سرندا وإيش وكل ما ضاهاه كالعلندا وخيروا في زائدي سرندا في الحد يخيرونك عند إرادة الجمع لمثل هذا الاسم يخيرونك أن تحذف إحدى الزائدين أو إحدى الزائدتين أو إحدى أو أحد الزائدين يخيرونك في حذف أحد الزائدين من نحو إيش سرندا وهذا الزائدان هما النون والألف في الأخير إذن فالأصل سرد فالاسم الأصلي أو حروف الاسم الأصلية ثلاثة وهذا يكون مثل هذا الوزن يكون في إلحاق الثلاثي بالخماسي هذه زيادة هنا يقال زيادة إلحاق للثلاثي بالخماسي النون والألف زيدتا على سرد ها او سرد رايت فاصبح اسم فاصبح سرندا والمراء والسرندا يقال له يطلق الاسد ها يطلق الاسد ويطلق الشديد ايضا كذلك والعلندا كذلك اذا فعندئذ اذا اردت ان تجمع هذين الاسمين تقول بحذف النون أو بحذف الألف عند الجمع على مفاعل ها فتقول في سرندا سراد ها بحذف النون بحذف إيش النون وعلاد كذلك بحذف النون والإسمان عند الجمع في هذه الحالة يعلان إعلال قاض وغاز ها يعلان إعلال قاض وغاز سراد وعلاد ها وعلى ويجوز أنت أن تبقي النون وتحذف الألف الأخير فتقول في ذلك في سرندا سراند حذفت الألف وفي علندا علاند حذفت الألف هذا هو المراد من هذا البيت وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه جزاكم الله خير انتهى باب جمع التكسير والحمد لله والفهم الفهم عساكم فهمتم الحمد لله نعم جزاكم الله خير جزاكم الله بالنسبة شيخنا للوقف على الاسم المنقوص مرة كلمة من احد الاخوة سألكم عن الوقف اسم منقوص نعم فقلتم يعني هو نقل عنكم أن إذا وقفت وكان فيه لبس بحذف الياء أيوة نعم نعم الياء. نعم هذا شيء عارض وليس بالأصل في الوقف على الاسم المنقوص إنما تبقى الاسم المنقوص إما أن يكون نكرة أي غير محلا بأل وغير مضاف إلى ما بعده. فهذا عند الوقف تقف عليه بحذف الياء، تقول هذا قاض ومررت بقاض. أما إذا كان في محلا بأل فتثبته فتقول جاء القاضي، هذا الغالب في هذا، ويقل أن تقول جاء القاض قليل. ها، وأما إذا كان المنقوص وهذا إذا كان مجرورا مرفوعا، فإذا كان وإذا كان المنقوص مجردا أو غير مجردا من ال ها وغير مضاف إلى ما بعده، فعند الوقف تقف عليه بالحذف للياء، إلا إذا ترتب على ذلك لبس فقط، إذن فتثبت الياء للبس. ومثل هذه مثل هذا اللبس قد يرد أحيانا في النثر، وكذلك بكثرة في النظم في الشعر، هذا لأجل اللبس فقط. ويضع القاعدة معروفة في الوقت على مثل هذا المنقوص الذي هو النكرة أو ليس محلا بال ولم يضف إلى ما بعده. هاي نعم شيخنا، هذا يعني يقال في مثل هذا من أجل اللبس أو من أجل أنه ورد عن العرب أنهم يقفون عليه أحيانا بالياء؟ هذه مسألة أخرى. الطبيعة العربية تدل على هذا اللبس، تدل على أنه لللبس ها تثبته. ومثل هذا بما أنه مأخوذ من طبيعة كلام العرب، لو لم أجد ها في كلام العرب ما يدل عليه فأقول الطبيعة تدل على هذا، ولو فتشنا في كلامهم لو وجدنا هذا الغالب في مثل هذا، لو وجدنا أنهم يقفون بإثبات الياء في مثل هذا المنقوص الذي يجب أن يحذف الياء، سنجد أنهم يقفون عليه بالياء عند اللبس. تفهم؟ لا أذكر مثالا أو شاهدا لهذا الآن، لكن ليس ببعيد أو في أغلب الظن أنك تجده، لأن الدفع اللبسي شيء من أصول التي يعتمدون عليه في تعاملهم أو في تصريفهم للكلمات. نعم فهمته. هذه يخالفون القواعد يعني من أجل اللبس. أي نعم هذا بس هذا هو أصلك. أي نعم العربي. نعم نعم هذا هو نعم، لا سيما في الشعر. نعم رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا وصحبه أجمعين، اللهم صل وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد، فيقول ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة آمين وغفر له ولشيخنا وللمسلمين آمين ألف آمين، في ألفيته في النحو والصرف التصغير. التصغير، قوله التصغير، هذا العنوان مصدر في الأصل، مصدر مصدر الفعل الصغرى. والفعل هذا قد يأتي على فعل صغرى ويأتي على صغرى بهذه التصاريف الثلاثة في الماضي، لكن التصغير هنا مصدر صغرى ومجرده صغرى. إذن فصغر الشيء إذا جعله صغيرا، هذا معناه صغره جعله صغيرا أو قليلا قلله، هذا معناه اللغوي. وفي الاصطلاح كما سيتبين تغيير مخصوص في الاسم للدلالة على معنى الحقارة والصغر، هذا تقريب التعريف في الاصطلاح كما سيتبين. نعم قال رحمه الله وأين يجعل الثلاثية إذا صغرته نحن ألين في غذا. نعم قوله فعيلا بعد الثلاثية إذا صغرته نحو قذي في قذن. فعيلا هذا وزن، هذا وزن للتصغير، وهذا الوزن لتصغير الاسم الثلاثي، لتصغير ايش؟ الاسم الثلاثي. إذن قبل هذا التصغير هذا له شروط، له شروط تبلغ أربعة. الأول أن يكون الذي تصغره اسما، فلا يصغر الأفعال. والشرط الثاني أن يكون هذا كينا، ولا الإشارة. وما صغر من أسماء الإشارة هذا الشذوذ. ها. والثالث أن يكون هذا الاسم قابلا للتصغير، قابلا ليش؟ للتصغير. ومعنى ذلك أن لا يكون هذا الاسم من الأسماء العظيمة، مثلا كأسماء الله وصفاته وأسماء الأنبياء والمصحف مثلا، قرآن وكتاب. وأنت تريد أيوة إيش؟ أيوة مثلا هذه الأسماء المعظمة لا يصغر. وكذلك إذا قلت مثلا كبير وجسيم معناه الدلالة أهل العظمة والكبر، فلا تصغره. ها. ومن الشروط لعله الشرط الرابع أن يكون هذا الاسم الذي تريد أن تصغره ليس على وزن للتصغير، لأن بعض الأسماء في العربية تأتي مصغرة على الأصل، هكذا نقل، كما في كوميت مثلا، الكوميت هذا على وزن فعيل على ثلاثي، هكذا سمع صيغته صيغة التصغير. فيقول النحاة مثل هذا لا يصغر. فهذه شروط التصغير. ثم يقال ما الغرض والفائدة من التصغير؟ لأن هذه الصيغ للأسماء إذا صغرت صيغ لها دلالات معنوية، هذه المعاني لا وصول إليها إلا بهذه الصيغ. الصيغ تدل المعاني، رأيت. إذن فمن الفوائد أو من الغرض أو من الأغراض أو من أغراض التصغير تعظيم ما يتوهمه أو تكبير ما يتوهمه أو تصغير ما يتوهم أنه كبير، تصغير ما يتوهم أنه كبير وهو صغير. فنرشد بالتصغير إلى ذلك، إلى أنه صغير ليس الكبير، كجبين إذا ظن أنه كبير وكذا فتقول جبين هذا ليس الكبير. ها مثلا. وكذلك من الأغراض تحقير ما يتوهم أنه عظيم، تحقير ما يتوهم أنه عظيم. ولعد من هذا قول تصغير العرب لأوس. حال كل حال أوس من أسماء الذئب وهو مكبر، فالعرب تصغر أوس فيقولون أويس لتحقيره للتجرؤ عليه وعدم الخوف منه. يقول هذا أويس، أويس ما تخاف. ومنه قول أديب الشنقيطي الكبير محمد بن حنبل رحمه الله رحمة الواسعة في أنس الإطار وسلم الأوطار في مدح النبي المختار صلى الله عليه وسلم، يدعو الأويس به الثبور من الطوى مستنشئا بطوامس الآثار. يدعو الأويس يعني الذيب، فالمراد من تصغير الأوس هنا تحقيره كما تقدم. ومن أغراض التصغير تقليل ما يتوهم أنه كثير عددا، فتقول هذه دريهمات هي قليلة، ها هذا الغرض. وقد يكون من أغراض التصغير تقريب ما يتوهم بعده زمنا أو محلا أو قدرا. فالزمن تقول قبيل الظهر بعيد الظهر مثلا، وتقول في القدر، في القدر تقول هذا فويق هذا وهذا دوين هذا، قدره مثلا، هذا في القدر. وقد يقال هذا أصغر منك مثلا في القدر مثلا، وكذلك في المحل يأتي. فهذه أغراض أو مجمل أغراض التصغير، إلا أن بعض العلماء كأهل الكوفة زادوا أو قالوا التصغير يأتي للتعظيم مطلق، هكذا للتعظيم، فيقولون ورد قولهم أو قول أثر منقول ينسب إلى عمر بن الخطاب أو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يحتاج إلى أن يتثبت منه، وهو قول هذا المادح لابن مسعود إن ابن مسعود كنيف، هذا كنيف ملئ علما. ها فيقولون هذا تصغير التعظيم لأنه في مقام المدح، وذلك لأن ابن مسعود كما هو معروف في ترجمته وفي حالته في سيرته كان صغير الجرم، تعرفون الجرم، ها الجسم، وكان فيه شيء من السواد أو كذا ما أدري حكذا، لكنه سواد العرب عموما، لأن العرب يقال لهم أسود أو كذا، لكن ليس بالسواد الذي قد يتبادل لذهني. على كل حال فقال فمدح بهذا، هذا كنيف علما. وأذكر أنه كان مع الصحابة وكان مع الرسول في غزوة وهكذا، فركب على شجرة، على غصن شجرة، فمال الغصن به، والصحابة نظروا إليه يضحكون. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا كنيف علما. انظر إلى خلق الرسول، اللهم صل وسلم عليه، يا ليت نقتدي به. أنهم يضحكون، لكن هذا الضحك نقول طبعي ليس استهزاء أو كذا، لكن نقول طبعي قد يكون. فالرسول صلى الله عليه وسلم ردهم أو أراد أن يذكرهم بما هو الأفضل، فقال هذا كنيف ملئ علما، جاء بالمدح، فصغر تصغير تعظيم لأن المقام مقام مدح، فيكون التصغير للتعظيم. والكنيف هذا كنف المكبر كنف، والكنف وعاء الراعي لأداته قديما يأخذ أشياء لعله محفظة وكذا يحط فيها أغراضه، ها هذا الكنف في لغة العرب. فصغر وهذا فيه تشبيه، تشبيه ابن مسعود بالكنيف بجامع حفظ كل لما فيه، ها الكنيف يحفظ الأدوات وكذا وما يسقط منه شيء، فهكذا ابن مسعود يحفظ العلم. فرضي الله عنه وأرضاه، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك قول العرب في تصغير التعظيم، قول بعضهم أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب. أنا جذيلها هو يمدح نفسه على كل حال في قضية من القضايا وما أشبه ذلك، فيقول أنا جذيلها، والجذيل تصغير جذل، والجذل بكسر الجيم عود كانوا يضعونه للإبل الجربة لتحتك به من الجرب، فيقول أنا جذيلها. صغر هذا الجذل، ما قال أنا جذلها، صغرها تصغير تعظيم لكثرة ما تحتك الإبل بهذا الجذل كان عظيما، فصغره تصغير تعظيم للمقام قوما. ها وعذيقها المرجب، وعذيقها تصغير عذق، والعذق في لغة العرب هنا في كلام هذا العربي هي النخلة، فالنخلة يطلق عليها عذق، عذق، إلا أنه صغره وقال ثم وصفه وقال وعذيقها إيش المرجب، وزن فعل اسم فعول أي المعظم من رجبه إذا عظمه. وقد يكون المرجب هذا مأخوذا من الرجبة، والرجبة الهجارة التي تبنى، حجارة تبنى حول النخلة الكريمة ويحاط بها إذا كانت طويلة أو وكريمة، أو إذا كثر حملها وخيف عليها أن يميل، أن يميل النخلة، أن تميل النخلة لكثرة ما فيها من حمل، فيحيطونه بهذه الحجارة. فالمقام مقام مدح على كل حال، فلذلك كان التصغير تصغير تعظيم. هذا ما يقوله أو ما عليه أهل البصرة من زيادة تصغير التعظيم. والآن نعود إلى قواعد التصغير، فقال أيها الأخير أم زادو، أيها نعم. قال رحمه الله وعيلا نجعل الثلاثية إذا صغرته نحو قذي في قذن، فعيلا فعيلا تأتي بوزن فعيل لتصغير الاسم الثلاثي، لتصغير الاسم الثلاثي، أي اسم ثلاثي تريد أن تصغره إيتي بهذا الوزن، وهو الضم الأول وفتحه الحرف الثاني وزيادة ياء بعد الحرف الثاني، فتصغر الاسم الثلاثي كما في قذي، أصله قذي، والقذى الوسخ وما أشبه الوسخ هكذا، إذن فتبدل أبدلت ياء أو ألف قذى بعد فتحة الذال أبدلت ياء أو قبل قبل الياء الأخيرة أتي بياء بعد الداء بعد الذال مباشرة وهي ياء التصغير. ثم الياء الألف الأخيرة وأصلها ياء قلبت ياء. الألف أصلها ياء. أصلها ياء قلبت ياء فأدغمت ياء التصغير وهي ياء ساكنة فهي ياء الاسم فصار قذي. وهذا في كل اسم يشبه قدم كفتى كما تقول فتي هذا فتي في فتى كما تقول قذي في قذى. هذا إذا كان الاسم ثلاثيا. وإذا كان الاسم رباعيا يذكر هذا بعد هذا فيقول رحمه الله فعيل مع فعيل لما فاق كجعل درهم دويهما. الآن قال قول فعيل أو فعيل لما فاق أي لما فاق أي جاوز ها جاوز الثلاثي الاسم الرباعي ها الاسم تصغره على فعيل ها مثاله درهم رباعي فتقول درهم فعيل ها. معنى ذلك أنك تأتي ما تقدم في الثلاثي من ضم الأول وفتح الثاني وزيادة ياء للتصغير بعد الحرف الثاني المفتوح تفعل هذا في الرباعي. إلا أنك في الرباعي بعد ياء التصغير الساكنة تكسر ما بعد هذه الياء درهم. فالهاء هو الحرف الثالث على هذا فتقول دريهم ها وهكذا. وتقول كتاب هذا رباعي وإن كانت الألف زائدة ها فتقول كتيب ثم تدغم الياء في الياء فيصير كتيب. وكذلك تقول في دينار دينار تقول دنينير وذلك برد الياء إلى أصلها وأصلها النون لأن مفرد دينار أو لأن أصل الدينار دينار دينار فقلبت النون الأولى ياء ها وفك الإدغام. وهذه طريقة العرب في كلامها إذا تجاور مثلان إما أن تدغموا الأول في الثاني أو يقلبوا إما أن يدغموا الأول في الثاني أو يقلبوا هذا الأول إلى غير جنسه من الحروف فهنا قلبت النون ياء فصار دينار وأصله دينار. فإذا جينا به للأصل دينار فإذا جينا به للأصل والدينار نفك فنقول دني دني نير على هذا دو ها هذا الحرف الأول ضممناه والحرف الثاني النون فتحناه ثم جئنا بياء للتصغير بعد النون الأولى ثم النون الثانية نكسرها القاعدة دني نير. والألف تقلب ياء لانكسار ما قبلها من النون الثانية فيصير دني نيرا وهكذا. نعم دينار نعم دينار هو الآن كم حرفا فيه؟ خمسة أحرف نعم. إذن حصل فيه هذا لأنه ما هذا فاق الثلاثي الرباعي الخماسي يصغر هكذا. نعم أيوة الوزن الثاني أيوة فعيعيل نعم. فإذن ففعيعيل الخامس هذا كدينار دنينير هذا الخامس. إذا كان الاسم على خمسة أحرف هكذا صفر. نعم. قال رحمه الله: وعيئين معك وعيئين لما فاق كجعل درهم دريهما. نعم. كجعل درهم دريهما هذا مثال. نعم. للرباعي وفعيعين للخماسي. للخماسي فأكثر. قال الخماسي فقط لأن الخماسية كما سيأتي إذا كسرت حروف الاسم لا بد من الحذف حتى يبقى أربعة. حتى إيش يبقى أربعة؟ وأحيانا كما في دينار هو خماسي لكن الحروف الأصلية هي أربعة، فيه إدغام، ها حصل الدال دال نون نون راء، شو أربعة وزيادة الألف فصارت خمسة. في زيادة الألف على هذا الرباعي الأصول إذن فيصغر هكذا. ولذلك ما حذفت الألف على كل هذا الألف الزائدة ليست أصلية. أما لو كانت الحروف خمسة وكلها أصول فهذا لا بد فيه من الحذف، يحذف حرف واحد حتى تبقى الحروف أربعة فيسهل التصغير كما سيأتي. نعم. قال رحمه الله: وما به لمنتهى الجمع وصل به إلى أمثلة التصغير حل. وما به لمنتهى الجمع وصل به إلى أمثلة التصغير صل. وما أي والذي به وصل من الحذف، أي وما به من الحذف وصل به إلى لجمع لمنتهى الجمع، أي لتصغير منتهى الجمع. منتهى الجمع أي أن الاسم إذا كانت حروفه على منتهى الجمع على صيغة منتهى الجموع أو كثرت حروفه إلى خمسة يقال هكذا، هذا منتهى الجمع. إذا أردت أن تجمع مثل الاسم الذي حروفه خمسة مثلا فإن مثل هذا الاسم تجمعه على صيغة منتهى الجموع فعائل أو مفاعل، فكيف تتمكن من جمع الاسم الذي حروفه خمسة مثلا، كيف تتمكن من جمعه على صيغة منتهى الجموع؟ هذا التمكن يكون بحذف حرف أصلي، فبذلك تستطيع أن تصل إلى جمع هذا الاسم على صيغة منتهى الجموع. ها كسفرجل، ها شوف يجمعه صيغة منتهى الجموع تتوصل إلى ذلك بحذف أحد الحروف الأصلية، تحذف اللام فقط في سفرجل لأن حروفه كلها أصول فتصل إلى جمعه منتصرة مترجمه بحذف اللام فتقول سفارج. هذا الذي توصلت به إلى جمع هذا الاسم الخماسي بحذف الحرف الخامس بمثل هذا الحذف للحرف الخامس تصل إلى تصغير نحو سفرجل، فتقول في سفرجل عند التصغير سفارج، تقول سفيرج بحذف اللام. هذا معنى قولي وما به لمنتهى الجمع وصل به بذلك الذي هو الحذف به بهذا الحذف للحرف الخامس تصل إلى أمثلة التصغير أي إلى أوزان التصغير في كل اسم خماسي حروفه أصلية فتحذف الحرف الأخير. نعم. وجائز التعويض يا قبل الطرح. إذن هنا هذا مثال هذا مثال والأمثلة كثيرة رأيت. فمثلا فرزدق كم حرف؟ خمسة. إذن يجوز لك أن تقول فريزق أو فريزق لك هذا رأيت. وهكذا هذا من الأمثلة. نعم رحمه الله. وجائز تعويض يا قبل الطرف. إن نون لا شر على أنه خلص صار من شو اسمه صار مقصورا لا بس. وجائز تعويض ين قبل الطرف. إن كان بعض الاسم فيه من حذف. وجائز تعويض ين قبل الطرف أي وتعويض ياء أي المجيء بياء قبل الطرف أي قبل الحرف الأخير من هذا المصغر تأتي بياء قبل الحرف الأخير. هذا المجيء بالياء قبل الحرف الأخير جائز وليس بواجب لكن جائز لأنك تعوض المحذوف. إن كان إيش بعض الاسم وهو حرف مثلا حرف واحد إن حذف فيهما أي في التصغير أو في الجمع. إذا حذفت حرفا للجمع في من اسم حروفه خمسة مثلا كما تقدم في سفر جلين فقلت سفارج في الجمع يجوز أن تعوض فتقول سفاريج. وإذا قلت سفيرج يجوز أن تقول سفيريج فتأتي بياء قبل الطرف تعويضا عما حذف وهو اللام في الأخير. هذا جائز رأيت. وهكذا في كل ما حذف منه شيء وتمكن بهذا الحذف والتصغير أو التكسير. نعم إيش بعده؟ حائد عن القياس. أيوة هذا يكمل ما تقدم. أيوة حائد قال رحمه الله وحائد عن القياس كل ما خالف في البابين حكم الرسم. قول وحائد عن القياس كل ما خالف في البابين حكم الرسم أول البيت آخر أي وكل ما خالف حكما في البابين حكما رسم في البابين حائد عن القياس. فأول البيت آخره وآخره أوله لأجل النظم. هكذا يفعل ابن مالك يعلمنا كيف ننظم. فرحمه الله أدعو الله له هذا عمله الصالح تركه وإن شاء الله نيته طيبة. فكل ما خالف من القواعد في البابين في التصغير فجيء بأمثلة التصغير أو الجمع على غير الأوزان المعروفة لهما من القواعد المقررة فهذا حائد أي مائل عادل عن القياس. ومعناه أنه توجد أمثلة للتصغير السماعي أو للجمع السماعي ومثل هذا يحفظ ولا يقاس عليه لا سبيل إليه إلا بالسماع وهي تكون قليلة وليست كثيرة رأيت. فمن ذلك في التصغير قالوا في تصغير المغرب مغيربان وفي عشاء عشيان وفي عشية عشيشية هذا كل يخالف القياس. لو أردنا أن نطبق القياس عليهم الذي تقدم ما يكون هكذا فهذا يسمع رأيت. وكذلك يقال في الجمع الحائد للقياس يقال حديث أحاديث هذا جمع مكسر مخالف للقياس. وكذلك قالوا في باطل أباطيل. وإن شئت قلت لو أردت الجمع المكسر تقول بواطل، لكنه ما سمع بواطل فالمجيء به باطل، لأن أصل لغة السماع. ومنه قول بعضهم أي بعض أدباء مصر اسمه محمود شاكر ألف كتابا سماه أسمار وأباطيل. ومنه قول المحدث المحقق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي لاسم كتاب له التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل جمع باطل. فهذا حائد القياس. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. الفهم الفهم والعمل العمل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد، فيقول ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة آمين وغفر له ولشيخنا وللمسلمين آمين ألف آمين، باب التصغير. لتلوية التصغير من قبل علم تأنيث نومدته الفتح الحتم. قوله رحمه الله لتلوية التصغير من قبل علم تأنيث نومدته الفتح حتم. هذا البيت آخره أوله وأوله آخره، ومعناه أو تقرير البيت على هذا الترتيب أن يقال الفتح حتم. الفتح حتم أي الفتح وجب لتلوية التصغير، أي لما يلي ياء التصغير من حروف الكلمة، أي إذا أتى حرف بعد ياء التصغير، بعد ياء التصغير وبعد هذا الحرف الذي أتى بعد ياء التصغير بعده إيش حرف آخر، هذا الحرف الآخر ليس حرف الإعراب، أي ليس في الأخير، وبعد هذا الحرف حرف أخير. إذن فهذا الحرف المتوسط بين ياء التصغير وبين حرف قبل الحرف الأخير يجب فتحه، يجب فتحه. إن كان هذا الاسم الذي يراد تصغيره مؤنثا مختوما بإيش بعلم تأنيث، علم تأنيث يقصد بعلامة التأنيث، وعلامة التأنيث هذه عامة قد تكون علامة التأنيث تاعا وهذا اللي يقصد به هذا هنا، وقد تكون ألف التأنيث مقصورة وممدودة، فيدخل في كل هذه العلامة الثلاث. إذن قبل هذه العلامة الثلاث إذا جاء ياء للتصغير بعد، إذا جاء حرف بعد ياء التصغير فهذا الحرف يفتح حتما، رأيت. فتقول في مثلا في قصعة مثلا في آخر تاء، فلو صغرت وتقول قصيعة شفت العين، هذا يجي فتحه لأنه جاء بعد إيش ياء التصغير قصيعة، رأيت. هذا مثال. وكذلك تقول إن شئت حبلى، هذا علامة تأنيث أيضا، حبلى تقول حبيلا حبيلا، فتجد بعد ياء التصغير حرفا هو اللام، وهذا الحرف اللام بعده آخر حرف هي أو هو الحرف الإعراب، أي حركة الإعراب أو علامة الإعراب، أو لن تكون الحرف الأخير. ها، إذن فتفتح اللام فتقول حبيلة، وكذلك حمراء، هذا علامة تأنيث أو مدته، هذه مدة علامة التأنيث، مدة علامة التأنيث، فتقول في إيش حمراء حميراء فتفتح الراء. ها، وكذلك الصحراء صحيراء، هذا معنى هذا البيت. نعم. قال رحمه الله: لكل ياء التصغير من قبل علم تأنيث أو مدته الفتح الحتم، كذاك ما مدت أفعال سبق أو مدت كران وما به التحق. قوله كذاك ما مدت أفعال سبق أو مد سكران ها وما به التحق، كذاك ما مدت أفعال سبق، أي كذلك يجب فتح الحرف الذي وقع بعد ياء التصغير، وهذا الحرف قبل مدة أفعال في اسم مجموع جمع تكسير. ها، هذا الحرف الذي قبل ألف الجمع وبعد ياء التصغير افتح وجوبا. ها، فهذا في الجمع، مثلا لو قلت الآن جمل أجمال أفعال، شوف مدة أفعال هذا قبله ميم وقبل الميم ياء التصغير، فوقعت الميم بعد ياء التصغير وبعد الميم مدة أفعال، فهذه الميم أو هذا الميم يجب فتحه، فتقول وجيمال، ها، وتقول أصحاب على وزن أفعال، فتقول أصيحاب، وقال أصيحاب الفرار أو الردى، فقلتهما أمران أحلاهما مر، أصيحاب. وهكذا في كل جمع كان على وزن أفعال، حمل أحمال شيت وحيمال، ها، وهكذا يجب فتحهما بعد ياء التصغير وقبل حرف، هذا الحرف قبل الأخير. وكذلك يجب فتح الحرف الذي بعد ياء التصغير إذا كان هذا الاسم المصغر على وزن فعلان، قبل مدة فعلان في كل وصف على وزن فعلان، كسكران، سكران وصف، ها، سكران وصف، فإذا كان كذلك وصفا وصغرته فما بعد ياء التصغير يجب فتحه من الحروف، سكيران. إذن فالراء بعد ياء التصغير وقبل ألف سكران، وقبل ألف سكران، إذن فهذه الراء يجب فتحه أو فتحها بعد ياء التصغير، فتقول سكيران. رأيت. وقول ابن مالك وما به التحق، أي وما التحق بسكران، وضابط ما التحق بالسكران هو ما تقدمت الإشارة إليه من أن يكون وصفا، وإذا كان وصفا يضاف إلى ذلك أن يكون مؤنثه فعلا، سكران للذكر والأنثى سكرا، غضبان غضبا، ها، وما أشبه ذلك. إذا فهذا المقصود بقول ما به التحق. وأما إذا كان وصفا على وزن فعلان لكن مؤنثه ليس على وزن فعلا بل على وزن فعلانة، لأن بعض ما كان من الأوصاف على وزن فعلان يؤنث بالتاء، ها يؤنث بالتاء، كما قال بعض شيوخ شيوخنا في قطر شنقيط وهو العلامة عبد الودود الفقه شنقيط رحمه الله، يقول مؤنث ندمان الخمور بتنبدا وذي التوب أنثاه يؤنث بالألف. فقوله إشارة إلى ما كان من الأوصاف على وزن فعلان المذكر إذا كان يؤنث بالتاء، إذا كان يؤنث بالتاء فهذا لا يلتحق بما هنا، أي لا تقول في مثل سيفان مثلا هذا وصف للرجل الطويل البائن الطولي، ليس فقط طويل، ها طويل الحمد لله، هذا يقال سيفان، مؤنثه سيفانة، تقول امرأة سيفانة، ما تقول سيفة، ها. فإذا كان كذلك فهذا لم يلتحق أو لا يلتحق بقاعدة التصغير في نحو سكران، إذن فلا تقول في تصغير سيفان سييفان بل تقول سييفين، ها. ولا تقول في تصغير ندمان إذا كان للخمور أو إذا كان للمجالسة على الأكل والشرب، فلا تقول في تصغير ندمان نديمان بل نديمين، لأن هذين الاسم الوصفين سيفان وندمان للخمور للمجالسة للخمور أو غيره من الشراب لا يؤنث بالألف، هذا معنى قوله وما به التحق. نعم أشرتم إلى أنه إذا كان إذا لم يكن هذا الحرف عليه يكون عليه الإعراب، يعني معناه هو هذا مجرد بيان، معناه أنه ليلزم أن يكون هذا الحرف ليس أخيرا في الكلمة أو ليس آخرا في الكلمة بل هو قبل الآخر حتى يمكن فتحه، ما أدري كذا، أو ليس قبل، هو ليس آخرا، هذا المقصود من هذا فقط. مثلا سكيران، الراء ليس حرفا لعلامة الإعراب، لأن علامة الإعراب تقع على الحرف الأخير من الكلمة، ظهرت العلامة ولم تظهر، فمثلا إذا قلت حبلى، حبلى آخر الكلمة الألف، والألف ما تظهر عليه حركة أو علامة إعراب من حركة ما تظهر، وقد يكون الحرف الأخير تظهر عليه الحركات، فالمراد بهذا أن يكون ما بعد ياء التصغير غير حرف أخير، غير حرف أخير، هذا المراد. إن الحرف الأخير تظهر عليه علامات الإعراب. أي نعم. أي نعم. هذا هو. هذا هو. نعم. قال رحمه الله. وألف التأنيث حيث مد وتاؤه منفصلين عدا. قوله وألف التأنيث حيث مد وتاؤه منفصلين عدا. أي أنه المقصود بهذا البيت أن تاء التأنيث، أن ألف التأنيث وتاء التأنيث حيث مد، إذا كانت علامة التأنيث والألف إذا كانت مدة، هل تقدم نظيره مثلا في حمراء إذا كان مدة وكذلك التاء التأنيث في آخر الاسم المؤنث، وتقدمت الإشارة إلى هذا أيضا، إلى هذين أيضا في البيت الذي تقدم. فعند التصغير القاعدة العامة في مثل هذا أن هذه العلامة التي هي التأنيث الممدودة أو المقصورة مثلا أو تاء التأنيث، تعتبر هذه العلامات للتأنيث منفصلة أو منفصلتين، أي معناه أنك توقع التصغير على ما قبلهما كأنهما غير موجودين، غير موجودتين، هذا معناه. فتقول مثلا في حمراء كما تقدم الصحراء، تقول حميراء، ألا ترى أنك صغرت حمراء؟ فطبقت على كل حال قواعد التصغير، ضممت الأول وفتحت الثاني وجيت بياء للتصغير، هذه الراء كأنه آخر الكلمة مثلا، وما بقي بدل الألف والهمزة سقطهما بعد ذلك حميراء. وكذلك لو كان منتهيا ب، لو كان مؤنثا وعلامة التأنيث تاء مثلا، لو قلت الآن حنظلة، ها، فتقول حنيظلة، حنيظلة، رأيت؟ فتصغر الجزء الأول هذا وكأن الجزء الثاني كأنه منفصل، كأنه منفصل، هذا هو المراد. نعم، التصغير يعني في يراعي أصول الكلمة. أيوة نعم. طيب نعم، كحمراء حميرة. أيوة، نظرنا إلى الحاء والميم والراء والراء. أيوة نعم نعم، أي تصدق أن تفهم هكذا. نعم، قال رحمه الله. لكن أحيانا هذا قد يقال في نحو حمراء، لكن في نحو حنظلة على كل حال، على هذه مسألة أخرى. النون هنا في الأصل زائدة، أو يقال هل النون أصلية أو زائدة في حنظلة؟ فإذا قلنا هي زائدة، إذن فعلى كل حال راعينا الجزء الأول وأجرينا عموما قاعدة التصغير عليه، نقول حني ظلة. أي نعم، هذا هو. نعم، إذن فالاسم إذا كان على كل حال في آخر ألف تأنيث مقصورة ممدودة أو تاء تأنيث، طبق قاعدة التصغير الجزء الأول من هذا الاسم. نعم، قال رحمه الله: كذا المزيد آخر للنسب وعجز المضاف والمركب. كذا المزيد آخر للنسب، آخر للنسب، أي كذلك يعتبر الجزء الأخير من الكلمة التي يراد تصغيرها منفصلة أو منفصلا، يعتبر الجزء الأخير منفصلا، وتوقع قاعدة التصغير على الجزء الأول، فيما إذا كان ما هو، فيما إذا كان إيش؟ إذا كان، إذا كان هذا الاسم في آخر زيادة، زيادة ياء النسب، ها، كعبقري، فعبقري هذا في الأصل عبقر، وعبقر في لغة العربي يقال اسم بلد للجن، وهذا يحتاج إلى إسناد، ما ندري، هو أهل العربية يقولون كذا، وهذه الأمور ما يحتاج إلى النظر. على كل حال هم يقولون هذا، وإن صح أنهم كانوا يقولون كذا، العرب كانوا يقولون هكذا، فهذا في الحقيقة قد يكون من أوهام العرب وقد يكون له حقيقة، ما ندري. المهم هم يقولون اسم بلد الجن، إذن فينسبون كل عجيب إلى عبقر، فيقال عبقري، أي ماهر أو عظيم أو كذا، قال هذا عبقري. إذن فإذا قلت عبقري فهذا في آخر مزيد للنسب، أي الياء زيدت للنسب، فعند التصغير توقع قاعدته على الجزء الأول فقط، فتقول عبيقري. ها هذا معنى هذا البيت، الصدر من البيت. وإيش كذا المزيد آخر للنسب، وعجز المضاف والمركب. عجز المضاف والمركب كذلك، إذا كان الاسم مركبا تركيبا مزج وهو معرب، لأن المركبة تركيبة مزج معرب وإن كان إعرابه ناقصا ممنوع من الصرف، فهذا المركب تركيبة مزج إذا أردت أن تصغره توقع قاعدة تصغير الجزء الأول منه، نحو بعل بك فتقول بعي لبك، ها خذي ها رموت مثلا، فتوقع التصغير على الجزء الأول. وكذلك عجز المضاف، وعجز المضاف نحن قدمنا وأخرنا، وعجز المضاف كذلك أو صدر المضاف توقع التصغير على هذا الصدر، كأن تقول عبد الشمس، عبد شمس لو أردت تصغيره قلت عبيد شمس، عبيد شمس، ها كأن المضاف إليه الجزء الأخير ما أوقعت عليه شيئا من التصغير، فوقع التصغير الجزء الأول، فيعتبر الجزء الأخير منفصلا، عبيد، عبيد شمس، وكذلك عبيد الله، ها عند التصغير تقول عبيد الله. نعم ايش ايش ما بعد ياء التصغير، ها يكون بعد ياء التصغير قبل ياء التصغير ولا بعد ياء التصغير؟ لا الذي بعد ياء التصغير عبيقري بعد ياء ايها ابي عبي مكسور اي نعم يكسر لا لا لا لا يفتح لماذا الاسم رباعي درهم عبقر عبيقري عبيقر فهكذا يكون التصغير. نعم قال رحمه الله وهكذا زيادة فعلانا من بعد أربعين كزعفرانا، وهكذا زيادة فعلانا أي إذا كان الاسم مزيدا فيه الألف والنون على أربعين أصول كزعفران، زعفران هذه أربعة ثم تأتي لألف والنون، فيعتبر الجزء الأخير منفصل منفصلا عن الكلمة عن التصغير، فتقول زعيفران رأيت. هذا هو المراد من هذا البيت. نعم قال رحمه الله وقدر انفصال ما دل على تثنية أو جمع أو جمع تصغير. لا لا هذا البيت جديد. نعم أيوه. أعرف الزيادة واتفقنا على شيء لكن جزاكم الله خير الأمر إليكم. لا نريد المصلحة العامة أنا شيك. البيت الأول قبل على ميكانيزم أو مدته. إيش إيش؟ قبل لتلويات تصغير من قبل على مدته. إيه. بتروح المدة على على على الثاني. على العلامة الثانية يعني يدخل فيها. ذكر إيش؟ من قبل علم تأنيث. من قبل علم تأنيث. من قبل علامة تأنيث أو مدته. هو النظم هذا قد يجعل الإنسان يضطر إلى مثل هذا، هو عطف مدة على علامة التأنيث، مع أن المدة لمدة التأنيث أيضا فهي علامة أيضا للتأنيث، هذه المدة هي علامة للتأنيث أيضا، إذا فعل هذا كانوا فرق بين العلامتين فعلم تأنيث يقصد به تاء مثلا، وقول أو مدته يقصد بها علامة التأنيث التي هي الألف المقصورة والممدودة. ففرق بينه بهذا التعبير فقط، من قبل لتلوية التصغير من قبل علم تأنيث يقصد به التاء، أو مدته يقصد به الألف التأنيث المقصورة الممدودة. هذا المراد. نعم، وإن كان في هذا العطف ما فيه، لكن هذا المراد، التفريقة بين العلامتين فقط. نعم شيخنا، ذكرتم من بداية الدرس الماضي في عند تعريف التصغير، التصغير قلتم هذا العنوان مصدر الفعل صغرة، صغرة، ويصل أن يكون لا، هو مصدر الفعل الصغرة إذا ضعف، ليس فقط صغرة انتهينا. أنا إنما قصدي أن صغرة يعني يدل على صغر الجسم، إذا فتقول صغرة، وإذا قلت صغرة ستفتح العين مشددا على وزن فعل. بس أنا قصدي أولا صغرة، الصغر من حيث الأصل ما أدري كذا، ثم تقول صغره جعله صغيرا فصغرة، وقد يقال صغرة أي بغير تشديد ويدل على الصغر الجسم، لكن وتقول صغيرة أي صار حقيرا. الصغار، أيوة، شفت كيف؟ هذا بالتصريف يعرف صغرة، صغرة، صغيرة، على وزن فاعل وفاعل وفاعل. فهمت فهمت قصده، هو ظاهره يحتاج إلى استبيان، ظاهر كلامي يحتاج إلى استبيان. أشرتم شيء فيما بعد هذا العنوان مصدر الفعل صغر، والفعل هذا قد يأتي على فعل صغر، ويأتي على صغر، أيوة، بهذه التصاريف الثلاثة في الماضي، أيوة، لكن التصغير هنا مصدر صغر، مجرده صغر، هو ذا الآن. نعم، فصغر الشيء إذا جعله صغيرا أو جديدا. نعم، إلى آخر. هذا وشيخنا من باب الفائدة فقط، الحديث الذي أشرتم إليه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أنه كان يجتني سواكا من الأراك وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفأه. الله أكبر. فضحك القوم منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقيه. فقال: والذي نفسي بيده، وما في الميزان أثقل من أحد. الله أكبر. شفت الرسول كيف ينبههم إلى المعاني الروحية، إن صح هذا التعبير، ليس فقط الأشكال هذه، دقيق الساقين، كبير الجسم. هذا وإن كان صحيح خلق الله، لكن الذي ينبغي أن ينتبه له المسلم، هذا الرسول لا ينكر دقة الساقين، تفهمون، هذا الواقع، لكن يريد أن ينبه إلى أشياء أخرى ينفع المؤمن أكثر، الأعمال، المعاني الروحية، أقول الروحية يعني ليست أشياء مادية ظاهرة. سبحان الله، صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي رواية عن علي رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود أن يصعد شجرة فيأتيه منها بشيء، فنظر أصحابه إلى ساق عبد الله فضحكوا منه موشة ساقيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ فموشة الضمور وكذا، هذا معنى دقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ لرجل عبد الله أثقل في الميزان من أحد. سبحان الله، شوف، رجله أثقل في الميزان، هل تظن أن هذه ثقل ثقل هسي؟ لا، سبحان الله، أثقل في الميزان من إيش؟ من جبلي؟ من جبل أحد. هو أحد، شوف كيف، كم كم كم مثله، كم مثله، مثل عبد الله بن مسعود يؤخذ جرمه من جبل أحد، كم لو أردت أن تقطع قيدك. كم كثير. نعم، حديث صحيح. لا صحيحة. نعم. الحمد لله. أثر عمر رضي الله عنه ابن أبي شيبة قال عن زيد بن وهب قال أقبل عبد الله ذات يوم وعمر جالس الواو الحال كما تعرف. فقال كنيف ملئ فقها ما شاء الله. هذا أخرجه من شرح. شوف هذا كلام عمر تبع الرسول. شوف يعني شوف بيانهم. وفي لفظ آخر قال كنت جالسا في القوم عند عمر إذ جاء رجل نحيف قليل فجعل عمر ينظر إليه ويتهلل وجهه. يتهلل وجهه ما معنى يتهلل؟ يبروق يبروق فرحا سبحان الله. ومن لأي شيء يبرق وجهه؟ هل لدقة ساكين؟ الناس ما يدروا لا لا نعم. أي نعم نعم يبرق يبرق على كل حال. نعم ويتلألأ. أي نعم. إذ جاء رجل نحيف قليل فجعل عمر ينظر إليه ويتهلل وجهه ثم قال كنيف ملئ علما كنيف ملئ علما كنيف ملئ علما فإذا هو ابن مسعود. الله أكبر رضي الله عنه وأرضاه رضي الله عنه وأرضاه.